حصريا على موقع دي جي كيمو. دنيا خيناني ناسي جرحاني اعمل ايه تاني انا متضم دمعتي تملي باينة على وشي ضحكتي بتظهر اما بتصور افيكو دخلاوي عليش حتى بيقولك ده رجالة فيكو دخلاوي عيني بتدمع ليه ده هو سؤال الناس كلها اما لا تسألنا عليه وارد اقول ايه انا واحد كل الدنيا دي بعلى جاي عليه ومفيش غير الام ومفيش فرح الحزن معايا ومش بيسيبني يا عم حاسس اني فل وانا البطل اللي ضرب جوا القلب الزاد دنيا خيناني ناسي جرحاني اعمل ايه تاني انا متدمر لمقتش تملي باينة على وشي ضحكتي بتظهر اما بتصور نفسي اشوف فرحة كل حاجة جرحة هي كده رحلة فيها بتقل بس مش هقع انا واتجدع من اللي بشوف انا بتعلم مش حتى قالها انا مش هقع انا ثابت انا قد الدنيا دي بحالة كلمتي وبقولها وانا واقف ان انا سكتي يا عم قادر اكملها اتقي بلدنا احنا اصحاب الجياه ومفيش حد واقف قدامنا وعليش حتى زعلنا اللي عايش برجوله وسول عليش حتى قائدنا فكركم مني بعدوا عني اللي كرهني سيبوا بقلبي دور اداره ضرب من ورا قدامي بس تعملوا حبايبي كل يوم بصحى على خيانتها كل يوم اعرف انكوا ديابه غلطتي بجد اني حبيتكم وادخلوا فيها دبابه اوصل ماما يحصل افضل راكب سلم النجومية انا واكمل انسوا ان انا انزل وبعد زيكم مش عارف اعمل ايه ومن امن حاربوني بشجاعة بطلوا كرفونة بوجس من ورا السماعة ايه يا جماعة هو انا للدرجة دي عارفكوا تمامكوا معايا ساعة ساعة اروح فيكوا ساعة عنيكوا ساعة بالظبط اكون صفتكوا انتوا بتحاربوا فيا من سنة وانا لسه واقف بلعبكوا ضربتي بتوجع اللي بياخدها انت منه تعض مع الدبابة ضربتي في قلب اللي بيوجعني مش كل الضرب بيسلام طيب الحكاية كلها وقفت ضدي طيب مين هيقف وراه هي دي النهاية كل اللي انا عبدهم فجأة لقيتهم مش معايا جايز اكون جيلي لقيت الاندل ومفكر نفسي صح اختار بس انا مع الواد لقيت نفسي لوحدي وعرفت بجد وصدق كله هيعدي اهدى يا قلبي افهم انهم كانوا حوالينا بس ما كانوش معانا علشان كانوا عاوزين اللي في ديلي اكره اتعود اقسى واتجاح بقلبه مره عادي من حق كله بيبيع كله بيخون مش كل اللي معاك بيحب قول عليكي بنت بس الضربة اول ما جاتلي جاتلي منك اول لما خنت حسيت ان انا قلبي قالك ليه كده يا حبيبتي عقلي يا الحبيبتي بطل بقى انا نفسي بطل امي كبتة قلبي الف انت وخلاص بطلت العينية وابقى قاسي شباب انا اقسمت ان انا فهمت لما انا شفت كل ده حصل بس اخترت اني دلوقتي محدش يستاهل الزعل كلها وقتي ومع الوقت المهم انا جبت وحقت وانا وفهمت وخلاص تبت قبل ما احب تاني انا ايه انا متدقي اصحى يا صاحبي يا دي ما دنش تدقي الارض انا بقى اسمي حاليش حال عمري ما خاف يوم من حال كلها جايه الايام جايه كلها تبقى تحت حصريا على موقع دي جي كيمو.